إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخواني في كتاب الشيخ أحمد بن حجر البطامي تطهير الجنان، ونحن مع نواقض الإسلام. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى من الثامن من نواقض التوحيد: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال: والدليل قوله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المظاهرة للمشركين والموالاة والمعاونة من أجل دينهم ناقض من نواقض التوحيد وناقض من نواقض الإسلام، فمن والاهم محبة لهم وحبا من أجل دينهم فلا شك في كفره، هذا هو التولي الذي حرمه الله جل وعلا وحكم على صاحبه بأنه منهم. قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء. ولبيان حقيقة هذه المسألة أقول: إن الولاء على أقسام: ولاء كفري، وولاء محرم لكنه لا يكفر صاحبه، وولاء